فكيف يتأتى الصدق من الله في 100 عام والصدق في يوم أو بعد يوم؟ أهدي الفزورة بقى. أم قال له أنت وأنت ساعة ما جيت كان معك حمار ومعك طعام عشان تأكل، طب بص للحمار بتاعك كده. أم بص للحمار لقى عظام وتراب ومش عارف ايه، عظام وتراب يبقى مسألة يعني بقالها مدة. اذا فالعظام والتراب من الحمار دل على ان الله صادق في ان مات ايه، مات عالم. طب ويوم او بعض يوم؟ قال له وانت صادق انظر الى طعامك اللي انت جايبه لقاه بلأ محمودش، هو طازه زي ما هو. يبقى الزمن بالنسبة للطعام يوما او بعض يوم، وبالنسبة للحمار 100 عام. أم قال لك ودي يعملها مين؟ قال لك يعملها رب، لأنه هو القابض الباسط. ما يعملهاش إلا إيه؟ ما يعملهاش إلا إيه؟ كذلك هم دول برضه. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا اللي بده ينهي الخلاف إيه؟ ما تسيبونا من الحكاية دي، ربكم أعلم بما لبثتم. نكشوش في حاجة إيه؟ مش هنوصل فيها النتيجة. لا، ربنا بيقول انقل الجدل من شيء لا تستطيع أن تنتهي فيه إلى شيء إلى شيء تستطيع أن تنتهي. بلاش جدل في المسائل اللي ما تقدرش عليه، خلاص سيب دي لله وما تقعدش تعود تضيعوا طاقتكم في الكلام. وشوفوا لنا الكلام المفيد، زي ما يكونوا جماعة بيتكلموا في كلام وينقلوا في كلام ويقول لك سيبونا من الكلام ده بقى وشوفوا لنا الموضوع الفلاني. قال ايه الكلام؟ قالوا ربكم أعلم بما لبستم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الورق يعني الفضة، اسمها الفضة، الفلوس كانت فضة بقى، يعني فلوس حجر مش ورق زي دلوقتي. الى المدينة عشان يجيب لنا طعام، لانهم بمجرد ما استيقظوا ابتدأت بقى ايه الحالة الاستثنائية، انتهينا منها، بقيت بقى الحالة الاستيقاظ بقى عايزين ياكلوا. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما. جعانين والجعان ده عايز اي حاجة ياكلها، يقول له لا بس لاحظ شوف لنا الحاجة الزكية يعني الطاهرة، يعني برضو عايزين يحافظوا على الحلال والايه، عايزين الحلال والحرام. ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه، بس يكون شاطر، اوعى حد يشوفه يتلطف كده ويدخل بيكون خلسة كده عشان محدش يشوفه. هم فاهمين بقى الناس متتبعينه، يقولوا ولاد الايه ده راحوا فين وعمالين بقى العسل والدنيا وعايزين يشوفهم فين. وليتلطف مثلا ولا يشعرن بكم احدا. ليه؟ لانهم انهم ان يظهروا عليكم يغلبوكم، يعملوا فيكم ايه؟ يرجموكم، ادي واحد، او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. يبقى برضو احتياط مين؟ احتياط للدين. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. أهنتم بس لسه في الدنيا موجودين ومع ذلك نمتم هذه النوم وبعثناكم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، أيضا إنهم عثر عليهم بعد ما إيه يعني هم لسه فيهم اللي الحياة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. الجماعة اللي عشروا بقى عليهم صاحب مجرد ما عشرهم وقضي عليهم أجلهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. لمسألة يعني يجب أن إيه؟ أن يؤرخ بها ويحافظ عليها، يظهر إن اللي قالوا كده وناس على مسحة من الدين. قال لك ده دين يجب أن تبقى مثل شرود في العالم كله علشان يعرفوا قصة هؤلاء ويعلمون أن الذي يقف بجانب عقيدته ويفر بدينه الله سبحانه وتعالى ينصره ويقلد ذكره إلى أن تقوم الساعة. ابن عليهم بنيان. قال الذين غلبوا على أمرهم، البنيان ما نبنيش بنيان كده مطلق، نعمل عن مسجد عندهم حتى يسجدوا فيه. وبعدين قال بقى على الاختلافات، ابتدعوا بقى الناس إن هم كان فضول الباحثين بقى سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب يعني ما حدش عارف، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. هنا فصل الظنين، نسألوا 3 رابعهم إيه، وبعدين قالوا إيه 5 سادسهم كلبهم، بس علق على هذه الحق رجما بالغيب. لكن لما قال له ابعثهم وتعملهم كالبول ما جابش رجما بالايه، يبقى اذا دي اكنها يعني اقرب الى الايه، اقرب الى الحق. ومع ذلك ساب نتيهم برضه، قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل، يبقى في ناس برضه ايه تعلمهم، فلا تمار فيهم، يعني ما تجادلش في حاجه علمها لا ينفع وجهلها لا يضر، المهم ان يثبت اصل القصه اللي هو ايه، انهم فتش اشداء في دينهم وفرهم، ولم يقدر اهل الكفر والطغيان انهم يخلوهم يرغموهم، وراحهم وربنا عمل لهم الايات دي ومش على الكل، ادي القصه. بعد ذلك يجي الناس بقى فضول الناس يقول لك القصه دي كانت في اي زمن، بل ايه، طب وفي اي مكان، والاشخاص دول عددهم قد ايه واسمائهم ايه، والكلب حتى اسمه ايه. طب بالله معرفه هذه تضر في القصة ولا تنفع؟ قال لك خد بالك أن القصص القرآني حين يبهم أبطاله، الله يبهم الأبطال بتوعه خلوهم مبهمين، ده عين البيان لأصل القصة، يبقى الإبهام عايز يدي إيه؟ بيان. لأنه لو قال دول حصلوا في الزمن الفلاني يقول لك ما هو الزمن كان يمكن أن يتأتى فيه كده لأنه كان كذا وكذا وكذا. طب لو قال المكان، قال لك المكان اصل كانت في حريه راي وكان فيه مش عارف ايه. طب والاشخاص، يقول لك دول اصلهم ما يتكرروش، فلان وفلان وفلان دول ما يتكرروش يا عمي، فربنا ابهمهم زمانا وابهمهم مكانا وابهمهم عددا وابهمهم شخصيات، ليه؟ ليشيع خبرهم بهذا الوصف بالدنيا، ولا في الزمن ولا مكان ولا أشخاص يتحكم في وقفة للحق، فالتقف للحق في أي زمان. إنما لو حدد زمانهم يبقى بس الزمان ده، لو حدد مكانهم يبقى بس المكان ده، لو حدد عددهم يبقى ضروري العدد ده، لو حدد أشخاص يقول لك دول أشخاص ما يتكررون. فأبهم الله الفتية وأبهم الله زمانه وأبهم الله مكانه لعين البيان للقصة، إن دي تحصل في أي زمان وفي أي مكان وبأي عدد وبأي شخصية، تبقى شاعت ولا ما شاعتش. يبقى الإبهام هو عين الإيه، هو عين البيان. ولذلك لما يجي يقول لك يا أخي ربنا لو عايز مثلا يبين هذه أو لها مدخل في القصة كان يقول، إنما ما دام ما لهاش مدخل في القصة وعايزين نخليها شائعة، قال رجل مؤمن من آل فرعون، لك كان اسمه ايه ومن ناحيته وعنوانه ايه شكله ايه، لك ما دعوه، المهم ان رجولة الايمان فيه واحد، رجولة الايمان فيه ايا كان في اي مكان في اي بقعة باي ايه باي اسم. كل دي اذا القصص حين يبهم لازم تعرف ان له فايدة. مثلا في سورة التحريم ربنا بده يضرب مثلا، وضرب الله مثلا للذين ايه كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، قال ليش هي مين؟ شخصهاش ليه؟ أم قال لك هو بده يديك بس فكرة ان النبي اللي مرسول عشان يهدي ما قدرش يهدي امرأته، فتبقى المرأة لها حرية عقدية مطلقة خلاص كده، انما ما قال ليش هي مين. ادي واحد. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ما قالش هي مين، بس فرعون اللي ادعى الألوهية ما قدرش يخلي امرأته، يبقى مثلا العقيدة الإنسانية في الإيمان عقيدة شخصية، حدش اللي ادعى الألوهية ما قدرش وقالت ايه رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعنه ونجني من القوم الظالمين، هي مين؟ أما بس عشان تعرف إن مهما كان هناك جبار وله سيطرة الولاية على امرأته، وامرأته عايزة تبقى مؤمنة تقدر تبقى مؤمنة أي وضع في أي وضع على واحد. لكن لما عايز يقولنا على مريم ومريم ابنة عمران، مش بس قال مريم جاب اسمه، ده جاب اسم أبوها كمان، أرخ ليه؟ ليش مين جاب شخص الشخصية دي قال مريم وابنة عمران؟ أم قال لك لأن الحدث الذي يحدث هو لم يتكرر في امرأة بعدها، تبقى ما لم يتكرر نجيبه نشخصه، إنما اللي أنا عايزه يتكرر اشخصه شيء واسيبه مبهم كده عشان كل واحد يعمل فتية وكل واحد يعمل مش عارف وكل واحد يقف وكل واحد يعمل مش عارف. ولا تستفتي فيه منهم احد ولا تقول. شوف بقى شوف الرحمة الرحمة بالمحبوب. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. طب ليه ما قالهاش الاول؟ قال انت قلت الحكايه دي ما شاء الله. ما حبش يعني يصدمه بالمساله دي انه خالف، انما قال له حاضر لك شغلك كذا وكذا وكذا، بس يبقى انت عارف ما تبقاش تقول يبقى اذا الموقف موقف رحمه ولا لا؟ زي عفى الله عنك لما اذنت له، هناك يقدم العفو وهنا يؤخر العمليه بتاعه العظه. فهناك عفى الله عنك قبل ما يقولوا لما اذنت له، قال له احنا دي مساله منتهيه احنا عارفين عنك، انما هنا بعد ما قال له الحاجه بتاعته زي ما يجي واحد يطلب منك حاجه وقد صنع معك شيئا، ما يجي يطلب منك مثلا معونه او يطلب منك حاجه وهو صنع معك شيء مش انت مش موافق عليه، تقوم مش ساعه ما يجي يطلب منك حاجه يقول له يا اخي انت عملت كذا وعملت كذا، ما تسدش نفسه بقى خليها كده وقول له حاجتك اهي اتفضل اتفضل، بس يعني ما تبقاش. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني افرض أنك أنت نسيت المشيئة ساعة ما تفتكر تقول لك إن شاء الله يبقى يحصل كذا وتعيد أتاري. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. عسى أن يهديني ربي بأنني ما أبقاش أنسي، وأن أجعلها لازمة من اللوازم بتاعتي في كل عمل، إن شاء الله أعمل كذا إن شاء الله أعمل كذا إن شاء الله إيه أعمل كذا. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. برضو بده يجيب لقطة بقى سنين عددة، عايز يجيب مذكرة تفسيرية لها. قال ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. طب هو ما يقولش 309 ليه كده على طول؟ ولذلك هم قالوا ايه له؟ قالوا والله احنا نعرف 300 انما 9 دي ما نعرفهاش. يبقوا موافقوا على حاجه وخلفوا في حاجه. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يوم خلق الله السماوات والارض مقسم الزمن تقسيم فلكي. تقسيم الفلك دي فيه يوم عنوان الشمس، نعرف اليوم بايه؟ بان الشمس ايه طلعت الشمس، خلاص عرفنا اليوم خلاص كده. انما ما نستطيعش نفهم من الشمس الشهر، يقوم يعمل لنا الهلال اول الشهر يطلع قد كده وبعدين يكبر ومش عارف ايه، يبقى انا وقت لنا اليوم بالشمس ووقت لنا الشهر بالايه بالقمر. القمر يعني اللي فيها واضع ايه الهلال يعني الله. يبقى كل حاجه لها ايه لها مهمه. فانت الان لما تيجي تحسب 300 سنه اللي هم بيقولوا عليهم حسبوها بالايه بالشمس، لما تيجي تحسب ال 300 سنه بالعجل عشان 11 يوم وكذا، تقوم تلتفت تلاقيها ازدادوا 9. يبقى ال 300 زادوا 9، مش اصلهم 309 من اول الامر، هم اصلهم ايه عندكم 300، انما احنا في التاريخ بتاعنا ان عده الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله، يبقى يزدادوا ايه يبقوا ازدادوا 9. قل الله اعلم بما لبثوا، يعني الان ده هيختلف عن اللي عندهم. قال لهم انتوا اللي قلت كده، انما ربنا عارف هم لبثوا قد ايه والتوقيتات عنده بالايه بالاهله. وتجد حكمه التوقيتات انها تبقى بالاهله في الاسلام، النسك كله يبقى بالحج يبقى بالاهله، رمضان يبقى بالايه كله يبقى بالاهله. قال لك لان الاسلام جاء دينا عاما، عاما زمانا وعام مكانا، ويطلب منه نسك بيعدنا الحج. لو كان مربوط بطقس الذي لا يتغير ليه بالشمسيات، كان إن جه الحج في الشتاء يفضل في الشتاء، إن جه الحج في الصيف يفضل في الصيف. طيب أهل البرودة اللي في بلاد برد لما يحبوا يحجوا وكان هو في الصيف ما يطيقوش، وبالعكس تانيين لما أم قال لك يدير مناسك في كل السنة، يجي الحج مره في الشتاء ومره في الربيع ومره في الخريف عشان كل واحد ايه يروح يناسب الافطار. اللي بيصوم رمضان لو ان التوقيت بشهر ثابت يعني بطقس ثابت، كان ان كان في الشتاء يفضل ايه في الشتاء، وان كان في الصيف يفضل في الصيف. يبقوا دي متعبه لاهل الصيف في الشتاء واهل الشتاء في الصيف، يقوم يلون الايه يجي مرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده. ولذلك قالوا يا زمن وفيك كل الايه الزمن. ولذلك احنا لما حسبنا الدورة الفلكية وبعد ذلك نيجي نشوف مثلا احنا بنصلي الظهر مثلا, صلينا الظهر النهاردة اهو ساعة انت كنت بتصلي الظهر في ناس بيصلوا العصر, وفي ناس في الوقت ده بيصلوا المغرب, وفي ناس دلوقتي بيصلوا الايه العشاء, وفي ناس بيصلوا الايه الفجر. بل بالعكس ده في واحد بيقول الله اكبر الله اكبر بيأذن للضوء, وواحد بيقول ايه اشهد ان لا اله الا الله. اذا فلفظ الاذان وفعل الصلاه شائع في كل اوقات الزمن بكل الوان العباده. ما يمكنش انت بتقول الله اكبر ودك بيقول ايه حي على الصلاه, وده بيقول والحي على الصلاة, وده بيقول لا إله إلا الله الأخيرة, وده بيقول في الأذان, وده بيقيم, وده بيقيم, وده عمال في الوقت الواحد. إذا الله أكبر لا تنتهي, ونويت صلاة الصبح لا تنتهي, كل وقت فيه لو أدي السبب في الإيه في إنه عملها الدورة الفلكية. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع, يعني ما أشد بصره ما أشد سمعه بصر المستوعب اللي بلا قانون, سمعه المستوعب بلا إيه بلا قانون. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. بيقول اطمئنوا لأن الكلام اللي بقول لكم مش هيحصل فيه تغيير. ليه؟ لأن ما فيش شريك يغير علي, اللي قلته هو اللي هيمشي. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحدا. بعد الحكايات اللي قالها لك دهيا الجماعه اللي راحوا يسالوا وانت جاوبت اعلم ان لك رب رصيد لك. ساعه ما يحبوا يعملوا لك مثلا مقلب انا وراك. ولذلك بقى قول اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك ولا ايه, واياك ان تظن ان العقبات التي يقيمها خصومك لك هتأثر في الدعوة بتاعتك, وإنما إن أبطأت فلأن الله يريد أن يمحص جنود الحق الذين يحملون الرسالة إلى أن تقوم الساعة. ما يجيبش ناس إلا إذا كانوا إيه نضجين, فيجيب لك شوية أحداث وشوية وقفات عشان لا يصمد فيها إلا من لا يصمد فيها إلا من هو المأمون على حمل هذه الإيه على حمل هذه العقيدة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا مبدل لكلماته قالت مش حد هيبدل كلماته, ما فيش إله تاني لا مبدل لكلماته, لأن اللي يقدر يبدل ده مين؟ يكون إله تاني ولا فيش إله تاني يبدل. ولذلك إذا قال لك يعني تبقى انتهت. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا, أي ملجأ تذهب إليه ليقول لك كذا أو كذا وكذا, لأن حسبك الله وهو نعم الإيه أولم يكتهم أن إيه كذا. نعم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الجماعة دول بتوع أهل الصفة قاعدين ما لهمش شغل الا الايه العباده, فنساله ما يقوموا يشتغلوا ولا يعملوا كذا ولا يعملوا كذا ولا يعملوا كذا. وبعدين قالوا انت ملتفت احنا عايزين تلتفت لنا وتسيبك من الناس. قام قال له اصبر نفسك معنا. اذا احنا لما نيجي نشوف ناس من اللي بنقول عليهم مجاذيب, ناس منقطعين للعباده, ما نحتقرهمش. ليه؟ لان دول موازين التكامل في الكون. لما يجي واحد مثلا مهبول على الدنيا ومشقوف عليها ولا يسيب الصلاة عشان مصلحته, يوم ربنا يبعث له واحد كده ممدد رجليه وله السائل عن الدنيا دي كلها. ومن العجيب ان صاحب الدنيا دي اللي عامل تجارة وعامل مش عارف ايه تجي له ازمة من الازمات, يوم يجي فرح الراجل ده اقول حد كده اقول انما تدعين ان ربنا يفك ازمته, انما تدعين ان ربنا مش عارف ايه. قال لك ده دول ربنا عاملهم علشان يرد بهم جماح مين؟ جماح اللي منهمكين في الدنيا. يجيب لهم ناس كده هو قاعدين ومش منهمكين في الدنيا, وبالعكس اصحاب الدنيا يكونون في خدمتهم. احنا كنا زمان واحنا واخواننا موجودين نريد أن نصلي في سيدنا الحسين في المسجد في المغرب، فحبينا نيجي نصلي المغرب، فالتفتنا لقينا ومن رجال الاقتصاد الكبار رحمه الله عبد السيد جلال وأحمد طعيم موجود وأحمد أبو شقرة وخليفة وعطية، قلنا يلا نصلي المغرب. فالعم الحج سيد رحمه الله قال إيه؟ قال طيب استنوا شوية لما أعمل شيء. طلع فلوس من جيبه 10 جنيه وأعطاها لعامل قال له اديني فكة. فلما جاب له الفكة قال له لا أنا عايز جنيهات من الكبيرة. في جنيهات طلعت صغيرة وكانت جنيهات زمان كبيرة. ونحن بنقول الله بقى أنت عايز إيه؟ دي أحسن. قام قال لي الواد المجذوب اللي في الحسين ما بيرضاش ياخد الا الجنيهات الكبيره. قمت قلت يا سلام، مجذوب وقاعد وشاغل اكبر رجل في الاقتصاد بانه يجيب الفلوس اللي على كيفه. ايه هذا؟ قال اهو ربنا بيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. خلي عينك فيهم كان مدد النظره من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد للمؤمن. ولا تعد عيناك عنهم، اوعى تشوف ما تشوفهم تعمل كده بشيء، اسمع حط عينك فيهم كده اهو ولا تعد عيناك عنهم، لانك ان فعلت ذلك وحصصتها تبقى تريد زينه الحياه الايه؟ زينه الحياه، لا روح للناس اللي هم موجودين. انما هل كل الناس هيبقوا كده؟ لا، ربنا بس يعملهم في كل بلد واحد، في كل بلد اثنين، في كل جماعه مش عارف، بس كده عشان يبقوا ايه؟ عشان يبقوا اسوه. ولذلك ده اللي خلى ناس كتير يدعوها ويعملوها ناس، لان الشيء لا يدعى الا اذا كان فيه فايده. واحد مش طبيب ويدعي انه طبيب، ده لازم الطب ده كويس، مش كده؟ واحد مش عالم ويدعي انه عالم، ده لازم العلم. اذا دعوى الشيء تثبت ان الشيء ده كويس ولا لا؟ ففي واحد يدعي الولايه ويدعي انه مكذوب ويدعي انه مش عارف ليه. قال لك لانه شاف الخير. ازاي؟ عزف هؤلاء نفوسهم عن الدنيا الاصل، يعني سابوا الدنيا دي، فجاء لهم اهل الدنيا ساعين بخيراتهم، ودي دي للشيخ ودي دي للشيخ. قاموا شافوا الناس اللي منقطعين عن الدنيا الخير كله رايح لهم. قالك طب ما تعمل الشغله دي بقى، طب ما هي كويسه. فشوف دوك ما عملوا ايه؟ عزفوا انفسهم عن الدنيا فجاءت لهم الايه؟ خبطت لهم على الباب. قاموا الناس التانيين قال لك الله يا اخوان لا ده وعمال كده وعمال بيجي له، يبقى الطيخ كويس يجي له، السمكه كويس يجي له، اللحم كويس يجي له، وربنا يدخل في قلوب الناس قال دي اللي هتبقى بركه. يقول لك ما يلا نعمل بقى الشغله دي، اهو اللي خسر الدنيا بقى، ما يلا نعمل الشغله دي. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. ما هو ما يقولكش سيب دولي اللي قاعدين دولي وعاملين مش عارف ايه الا اللي مش متذكرنا، انما اللي متذكرنا وتيجي حلاوه ذكرنا في قلبه ما يعملش العمليه دي، ويبقى كتر خير الدنيا اللي ما يعملش زيه، كتر خير الدنيا اللي ما يعملش ايه زيه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، ودي قياسها ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ادانا حكمه، اوحى الله الى الدنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. اللي يخدمني ولا يبقاش في باله لني ابقي في خدمته انت، وخلي كل الناس تربع وتروح له. نعم. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. طب وبيغفل قلبه عن ذكره ليه؟ لانه في شيء بياخده من ربنا، شيء يوافق هواه، وما دام شيء يوافق هواه يبقى مش هيسال عن مين؟ عن مطلوب الله. ويشوف مطلوب مين؟ مطلوب نفسه. ولذلك الرسول يقول حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ان كان هواك تبع ما جاء من رسول الله يبقى انت ايه؟ سليم. ان اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، أمره ضياع، مضيع نفسه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قل الحق جاء من ربكم. كلمة الحق جاء من الرب غير ما يقول الحق جاء من الله، لأن الكل معتقد أن الرب هو الذي خلق، ولئن سألتهم من خلقكم هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يبقى الربوبية دي ما عدش بيتكلم فيها أبدا. إنما الألوهية هي اللي فيها الكلام. ليه؟ لأن الربوبية عطاء، ربك خلقك ومدك بالنعم دي وبيربيك، اللي بيربيك دي زي الأب ما بيربي ابنه، يبقى بيجيب له كل حاجة له ولا لا؟ إنما الألوهية مطلوبها تكليف، افعل دي ولا تفعلش دي. نبقى ناخد الربوبية لأن فيها مصلحة لنا، ونسيب الألوهية لأنها فيها تقييد لاختياراتنا، والإنسان مش عايز تقييد لاختياراته، ولذلك يلجؤون إلى آلهة لا مطلوب لها. اللي بيعبد الشمس، طب الشمس طلبت منك إيه؟ العبادة معناها طاعة عابد لمعبود، طب هتعبد الشمس، الشمس قالت لك اعمل إيه؟ قول لنا كده، الله يبقى ما فيش ما تنفع. طب الصنم قال لك اعمل إيه؟ ما فيش. إنما لما يقول ده ليا إله صنم ولا لوش مطلوب، يبقى ده كويس ولا مش كويس؟ إله ولا لوش طلب وياي، وسيبني على حل شعر، سيبني أعمل لك، إله كويس ده ولا لا؟ ولذلك تجد الذين يدعون ألوهية أو يدعون نبوة دائما يميلون لتخفيف المناهج. ليه؟ عشان فاهمين ان المناهج السماويه بتصعب على الناس لان فيها حجر على حريه الحركه، حريه الاختيار. يقول لك ما نخافش دي، هو الكذاب مسيلمه لما جه عمل ايه؟ قال ايه اللي تعرفه يعني؟ نزكي نشيل هيك. امال يعني هيجيب ناس ازاي؟ ام قال لك والله ده اله كويس، لان دي بقى شق على الناس. والثانيه قالت سجع، قالت الصلي نخفف ايه؟ الله. واللي بيجوا دلوقتي الدعاء مش عارف ايه تسيبه، يقول لك ايه اختلاف رجل ومرأة، لا يقعدوا ويا بعض ويتكلموا ويتسامروا الله، يبقى دين كويس ولا لا؟ ليه؟ لان الدين في النفس فطري، بس الانسان عايز يبقى متدين، بس الدين ملوش طلبات عنده، يقوم ينبسط قوي من اللي يقوله ده كذا ودي، ويسهلها له. لما يسهلها له يبقى ايه؟ يبقى دين ده كويس. ولذلك تتعجب ناس مثقفين وحمل الشهادات ومش عارف ايه، وبعدين يروح لواحد دجال يقول لهم كذا وكذا وكذا ويصدقوه، ايه بده يكذب نفسه انه على دين واخد راحته واخد ايه، والله يبقى دين كويس ايه، يبقى ايه ويبقى مياه ويبقى له اتباع ويبقى له مش عارف ايه، اللي هي طلعنا بنشوفها كل يوم دي. وقل الحق من ربكم، ما دام انتم مؤمنين بربوبيه وربوبية رعاية، ربوبية خلق، ربوبية إمداد، ده بيقولوا عندنا في المثل العامي اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. طب ده مال اللي بديك وانت اللي بتاكل وانت اللي بتشرب ومش عارف ايه، ما تسمع ايه؟ تسمع كلمتي. قول الحق من مين؟ من الرب اللي انتم مؤمنين به. وقل الحق من ربكم، ومع ذلك قل لهم لا جبر في الإيمان، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليه؟ لأن الأمر عائد إليه هو، وإلا إنكم لم تملكوا نفعي فتنفعوني، ولم تملكوا ضري فإيه؟ فتضرون. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي، ولو أن أولكم الآخر اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي، ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل المسألة. شوف الأول والآخر والإنس والجن يقفوا كده في حتة وقولوا يا رب أنا عايز كذا وده عايز كذا وده عايز كذا، ويجيبهم إلى طلباتهم كله. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل المسألة فأعطيتها له، ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بطن، وذلك أني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. يبقى اللي بيؤمن فلنفسه، من عمل صالحا لنفسه، ومن أساء فعليه، لكن خلقي أحب أن يكونوا على خير مني، أنا أعطيتهم خير الدنيا وأحب أيضا أن أعطيهم خير الآخرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.